السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدي الفقيه، تفرقت ببعض طلبة العلم السبل وأضحت الرؤية ضبابية بعد أن تبينوا منكم ومن أمثالكم ضعف كثير من المتصدرين اليوم للتدريس والفتية، فيأملون منكم أن تبينوا لهم المعالم السنية السنية الواجب اتباعها في طلب العلم عامة وفي التفقه خاصة، جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما يقضي به واقع الحال وتوجبه العادة في هذا الشأن، وهو بناء المعرفة الدينية الصحيحة التي يمكن أن يقع الاطمئنان إليها، هو أنه لا بد أن يوضع لطالب هذا العلم ما يمكن أن يسمى برنامجا يكون مساره عليه، يمضي عليه بخطوات متتابعة مضبوطة موضوعة بدراية دي النظر والمعرفة في هذا الشأن، لابد من هذا الأمر. وأول ما يجب أن يقع البدء به في هذا المقام على ما يقتضيه النظر هو تحديد الدليل. ما هو الدليل الذي يحق لهذا الشخص الناظر أن يتمسك به في محل نظره، سواء كان هذا الموضع موضعا عقديا أو موضعا فقهيا أو غير ذلك. ونبدأ بأمر الفقهي، ما دام السؤال قد ورد فيه أمر الفتوى فنقول في شأنه أول ما يجب أن يبدأ به في هذا المسار لبناء عقل فقهي هو تحديد معنى الدليل الفقهي، الدليل الشرعي الذي يبنى عليه الحكم الفقهي. ما هو هذا الدليل؟ قد يقول الشخص الكتاب والسنة ويمد الخطوة فيقول كذلك الإجماع. فإذا بدأنا نناقش القياس بعد ذلك فإنه يظهر الخلاف، إذ من علماء الشريعة من يرى أن القياس ليس دليلا شرعيا وأنه لا يجوب بناء الحكم عليه، ويسوق لذلك ما يراه أدلتان وحججان في إثبات قوله هذا. وأنت مكلفون أيها الطالب الذي ينشئ قساسا يبني عليه الأحكام الفقهية أن تعرف ما هو الحق في هذا الموضوع. هل الحق هو أن القياس دليل شرعي أو أنه ليس كذلك؟ فإذا عرفت أنه دليل شرعي فهذا ليس منتهى الكلام في القياس، لأن القياس على أضرب، فلا بد أن تخوض حينئذ في الأقسام، ولا بد أن تعين ما هو القسم الذي تعتبره حجة ودليلا شرعيا. وهذا أمر واجب عليك، لأنك سيأتيك آت مستفتيا فتقول له هذا هو حكم الله في هذه المسألة قياسا على كذا وكذا وكذا، وهذا قياسا الذي وضعته هنا وجعلته معتمدك في هذا القول إن كنت قد افتيت به من غير أن تطمئن إلى أنه دليل شرعي قائم على ما يقضي بذلك من الأدلة الشرعية، فأنت حينئذ قد افتيت بما لا علم لك به، وبهذا قد تكون مفتريا على الله. هب أن هذا كان حقا الذي قلته هو الذي بنيت عليه هذا الحكم، فهل أنت الآن تعتبر مصيبا الحق وأنت قد تجرأت على أن تقول في دين الله ما لست مطمئنا إلى أساسه ودليله. ثم بعد ذلك تخوض في جملة من المسائل التي تتعلق بالقياس لكي تكون عندك مادة معرفية في هذا المقام حصلت لك بالحجة والبرهان والدليل القاطع لأنك تحكم بدين الله. ثم تخطو خطوة أخرى فتنتقل مثلا إلى الاستصلاح، أخذ بالمصلحة المرسلة أو أخذ بالمصلحة القطع أو أخذ بالمصلحة وهكذا. ثم بعد هذا تدخل الآن في موضع واسع، فلا بد أن تحدد في هذا الموضع ما هو الحق وما هو الباطل، وما الذي استندت إليه في حكمك بأن هذا باطل، وما الذي استندت إليه في أن هذا هو الحق. هل يمكن أن يكون الحديث الذي لا تعلم كونه صحيحا ولا موضوعا ولا حسنا ولا ضعيفا، هل يمكن أن يكون الاستناد إليه في بناء الحكم الشرعي تصرفا مقبولا؟ جاك حديث أنت لا تعرف حاله، لا تعرف هل هو صحيح ولا ضعيف ولا موضوع، ولكن ثم تفسي به الناس خلاص لأنه حديث. كذلك هذه الأصول، فأنت تفتي الآن بالاستصلاح وتقول من الأصول المصلحة المرسلة مثلا، ثم تسترسل وتبني الأحكام بلا ضوابط بلا قواعد بلا حجج. فكما تحتاج إلى أن تجيب أمام الله إذا سئلت عن هذا الحكم الذي حكمت به على مدى بنيته، تحتاج إلى ذلك في الدنيا أيضا مطمئنا إلى أن هذا الذي أنت فيه هو الصواب والحق. ثم بعد ذلك تنتقل إلى ما بعد الاستصلاح كسد الدارعة، وفيه ما فيه أيضا من مراتب القول في كونه شرعيان والنوع الذي يعتبر منه قويان والذي يعتبر منه ضعيفان والمواضع الذي يصح تنزيله فيه والمواضع الذي لا يصح تنزيله فيه. هذا واجب. ثم تنتقل بعد ذلك إلى الأصول الأخرى مثل العرف العادة أسرع من قبل إلى آخره بنفس النفس ونفس الدراسة ونفس البحث حتى تأتي عليها وأنت مطمئن إلى أن هذا حق وهذا باطل، هذا حق وهذا باطل. هذا هو الأساس الذي لابد منه، وهذا لا يمكن أن يجحده إلا من يقابل الحقائق، لأن هذا الأمر قد قيمت عليه الشريعة والذين تكلموا فيه ساقوا على ذلك أدلة تقضي بأنه يكاد يكون قطعيا. وإذا تركته حينئذ عن بينة وعن دليل فأنت حينئذ قد أتيت بما لزمك شرعا، وحينئذ فالمسألة قد برئت ذمتك من أن يتعلق فيها بك الإثم والذنب والعصيان. وليست هذه الأدلة وحدها هي التي تحتاج إلى الإتقان والحصر، بل الأدلة الجزئية، لأن هذه الأدلة هذه التي ذكرناها قد نسميها الأدلة العامة، ولكن توجد أدلة أخرى هي أيضا أدلة شرعية لا تكون إلا في مواضع الحكم، وهذه يجب أن تتقنها وأن تعرفها. فمثلا في المعاملات هذا على سبيل المثال لا بد أن تعرف الغرر، ولا يمكن أن تعرف الغرر بالتعريف، بل يجب أن تدرس مفرداته، تدرس مفردات ديال الغرر، مفردات في الباب كذا، مفردات كذا، مفردات كذا، حتى تشرب نفسك من هذه المادة وتكون قائمة بالنفس لتصير لغة التفكير. وهذا الذي قيل في الغرار يقال في الجهل مثلا، تكرر تكرر تكرر، تدرس تدرس، حتى إذا اختلط بعقلك حينئذ وصار من لغتك الفكرية الفقهية، فبمجرد ما تحضر جزئية وفيها هذه العلة أو هذه فبالضرورة أنها ستحكم فيها بأنك تراها، لأنها كانت في الدين، في وجدت في الخارج حينئذ قفز ما في الدين إلى ما في الخارج، لا يمكن أن يتخلى بكثرة المغضبة والاستمرار والتكرار. أما إذا قرأتها هكذا تعريف البسيط، الحد الذي الغرض منه فقط وبيان المفهوم، فهذا لا يمكن أن يفيدك، لا يمكن أن يعطيك اللغة الفقهية التي تمكنك من التصرف على الوجه المطلوب. وهكذا أيضا في مناط ضع وتعجل، مثلا فضع وتعجل ربما إذا كنت لم تدرس مفردات منه بتكرر ومواظبة لا يمكن أن تكون لغة فقهية لك. قد تقرأها وتعرفها، ولكن متى تكون مؤثرة في الفهم وقائدة للنظر ولغة في العقل؟ بكثرة المواظبة والتكرار. وما لم يكن هذا الأمر قد أتي فلا يمكن أن تستفيد شيئا. ضع وتعجل مثلا، ربما تأتي بعض الصور والنفس تسبق إلى الاستحسان بحكم المصلحة مثلا للطرفين فتنسى أن هذا الأمر، ولكن إذا كنت ممن قامت هذه اللغة بذهنه فهي لا تصبر وتقفز وتحكم في الفهم. ومثل ذلك مثلا كل سلف جرى نفعا، بمجرد ما يتحرك المنفع عند السلف الذهن يعمل والنفس تدرك هذا الأمر بسهولة. وهكذا سائر هذه المناطات التي ترتبط بها الأحكام في المعاملات كما ترتبط ببعض آخر منها في العبادات. ولذلك الدليل لكي يقوم بالنفس، هذا الضرب من الدليل لكي يقوم بالنفس لا بد من هذه الحركة التي ذكرناها، الدراسة والمواظبة الدائمة مع استحضار الجزئيات في زمن محدد أو في زمن ما، حتى يشعر المرء بأن ذهنه لا يمكن أن يظهر هذا الشيء إلا ويسبق إليه ويظهر، لا يحتاج إلى من يذكره، وإنما ذلك بطبعه يحضر في نفسه وعقله فيعمل عمل، أي أن هذا الشخص بدأ يفكر بلغة فقهية. فبالإضافة إلى عمل المفاهيم مثلا المصلحة الموصلة تعمل، كذلك سد الذريعة يعمل بنفس الطريقة التي سبقت، كذلك أيضا شرع من قبلنا إذا كان يأخذ به، كذلك العادة والعرف أيضا في محلها. فبمجرد ما يظهر الفرع الذي في هذه العلة يظهر هذا في الذهن، فتكون بينهما علاقة كعلاقة الحديث بالمغناطيس لطبيعته. فإن لم يكن الذهن قد قامت به هذه اللغة الفقهية على هذه المرتبة، فسيأتي هذا الأمر الجزئية التي في الخارج، ولكن هذا لا يمكن أن يتحرك لأن العقل ما زال لم يصل إلى الدرجة التي حضر فيها مثل هذا الحال وتقوم في هذه الصفة. هذا مثال لما سميناه بالدلائل الجزئية، وهذه كثير من الناس لا يعتبرونها، بعض الناس مش كثير من الناس، بعض الناس لا ينظر إليها ولا يعتبرها، وقد توجد فينبه عليها ولكن لا يراها. والسبب في عدم رؤيته لها أنه لم يكن قد واظب على دراستها زمنا طويلا حتى إنها تقترب منه. هذا من المعروف أن التكرار يقرب الأشياء كما هو معروف في طبيعة الأشياء، فالشيء إذا أراد أن يكون مؤثرا فيك يكرر عليك بزمنا طويلا، فكلما تكرر حتى يكون هو السعيد. وهذه طريقة يستعملها جميع الذين ينشرون المعارف في الإنسان، ويسمى وهذا يسمون بإضاءة الأنوار على المبادئ العليا للإنسان. يكرر عليك ذلك المبدأ، يكررونه حتى يغلب على نفسك وتنهزم المعارف الأخرى التي تعارضه. طريقة ذكية استعمال حتى في نشر المعارف غير الدينية هكذا يقع. إذن فإذا لم يكن الشخص قد تربى على هذا السبيل لا يمكن أن يصل إلى هذه الحالة التي تفيده في حركته الذهنية في المسائل الفقهية. وهذا الذي قيل في هذه الأدلة التي ذكرناها كل حال بإيجاز ومثلنا بالغرار والجهالة وما أشبه ذلك مما قد تجده منصوصا عليه في كتب الفقه الآخرين. كذلك أيضا القواعد الفقهية. القواعد الفقهية لا يمكن أن تعمل عملها في الذهن وتتحكم فيه إلا بكثرة التكرار والتنزيل والتكرار والتنزيل، تكررها قراءة وتكرر تنزيلها على جزئيات. وهذا إذا استمر فيه الشخص مدة فإنه حينئذ يحصل له هذا الذوق الفقهي، بمجرد ما تحصل الجزئية باعتبار أن صفاتها لها علاقة بتلك القاعدة ينزل تلك القاعدة، ولكن تنزيل القاعدة على الجزئية له نظام مخصوص، شيء غير القاعدة تناسب الفرع تنزلها، لا، لأن بعض القواعد تتزاحم على الفرض الواحد كالعلل، العلة تتزاحم، وهذا شيء آخر يجب أن يخصص له نوع من التكوين. مثلا القاعدة جاءت والفرض يدخل تحتها، لا تثق بوقوع تمام التنزيل وتمام الصلاحية، لأنه ربما يكون في ذلك المفرد ما يجذب قاعدة أخرى فيقع التعارض. وهذا مؤسس في الشرع بما فعله عليه السلام، حيث وجدت قواعد ألغاها في بعض المفردات وعمل بقواعد أخرى. فهذه التي تسمى الآن بالمستثنيات، العقود المستثنات، رهية بسبب إعمال قواعد أخرى، قاعدة أخرى تخرج هذه المفردات من القواعد الأخرى. قواعد عملت فأخرجت مفردات أخرى، مثلا السلام، مثل المساقات، هذه الأمور كلها الآن جاءت قاعدة مثلا الرفق وما جرى مجرى ذلك فأخرجت. هذه الطريقة في الفقه لا بد من المهارة فيها، أن تكون داريا بالقواعد الفقهية مستحضرا لها في الجزئيات، وإذا كنت في مرحلة التدرب والتهذيب خلاص لا تسرع، جئ بكتاب قواعد الفقه وانظر في تلك القواعد، انظر في تلك القواعد وانظر إلى الفرد الذي حضر عندك، فإنك قد تجد من هذه القواعد ما يناسبه فيتسمى مخرجا لهذا الفرع. ولكن هذا ليس منتهى القول، بل لا بد بعد ذلك أن تنظر من حيث إن هذا الفرع لا يدخل تحت قاعدة أخرى. وهذه العملية الفقهية هي تكوينية تدريبية، يأتيها الشخص من عند نفسه أو ربما بدروس موضوعة في هذا المجال يتكون فيها على هذه الطريقة. فإذا انتهى به الأمر إلى أن يشعر في نفسه بأنه أصبح يعرف عند حضور الجزئيات القواعد التي تتعلق بها والشيء الذي يمكن أن يكون واردا فيكون متعارضا مع هذا الذي وجده، فإذا يكون قد بدأ حركته الفقهية التي توصله إلى التصرف السديد في هذا الموضوع. هذه الأمور ضرورية ولا بد منها، ولا بد أيضا أن نعرف أن القواعد الفقهية كلام فيها طويل جدا، بالإضافة إلى أنها تحتاج إلى أن يتكون فيها المرء تكونا ذاتيا حتى تصير تنزل في نفسه عند حضور ما يستدعيها، يجب على أن يعرف كيف ينزلها، لأن التنزيل ليس بالأمر الإنسان، لأن كثير حتى الكبار العلماء بعض العلماء يقع لهم في بعض الحالات مثل هذا، بعض الفقهاء بما ينزل القاعدة على مفرد ولكنها الآخرون لا يرون صحة هذا الذي أتاه فيعارضونه فيبينون أنها الأرجح أن تنزل فيها قاعدة أخرى. هذه الطريقة معروفة في النطق، ولكن إذا كان الطبيب يتدرب ودرس هذه القواعد زمانا وتدرب فيها على هذه الطريقة بالتنزيل والاختبار بالتنزيل والاختبار، فبالضرورة أنه سيكون له بصر بهذه الأمور، والله تعالى يؤتي فضله من يشاء، سنتدي الأسباب والله تعالى يتولى حينئذ، إنما أنا قاسم الله يعطيك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي بالأسباب والله تعالى هو الذي يفتح البصائر إن شاء الله يفتحها. وكذلك القواعد، انتهينا من القواعد الفقهية، انتهينا من القواعد الأصولية. القواعد الأصولية كذلك، القواعد الأصولية أيضا لها طريقة تكتسب بها، لأن كل قاعدة فقهية حيث تبنى لها منظومة معرفية مخصوصة بها، لأنها حين تدرس توضع الأسئلة، وعندما توضع الأسئلة عن الأمر المطلوب في ذلك المكان تريد تلك البحوث التي إذا جمعتها كونت النظام المعرفي المخصوص بتلك. مثلا قد يأتي أثنى ويقول هل الأمر يقتضي التكرار؟ سؤال. هنا سيكون البحث، فالبعض قد يأتي من جهة الاستعمال فيسوق الأدلة التي فيها التكرار ويدعي بأن الأمر يقتضي التكرار، والآخر قد يسلك نفس المسلك فيزور إلى الاستعمال فيأتي بالأمثلة التي فيها أن الأمر للفور، والآخر قد يأتي بالتحقيق فيرجع إلى الوضع. فتجتمع هذه المادة المعرفية كلها، وما قد يحدث في ذلك من أمور أخرى تجر إلى هذا المحل، فتجتمع هذه المنظومة المعرفية فيحفظها. فإذا تكلم في أن مثلا الأمر للفوري أو الأمر للتكرار أو الأمر للوجوب، عنده مواد معرفة في كل هذه الأشياء. قلت الأمر للوجوب عنده مادة معرفة، الأمر للندب عنده مادة معرفة التي عند أصحابها، الأمر للفور عند من؟ العموم هل هو قطعي أو ظني، هل النهي يقتضي، إلى آخر مسائل الأصول هي معروفة فلا ننطق. عنده منظومة يحفظ هذه المنظومة المعرفة. فلذلك إذا تكلم في هذا الشيء يتكلم على استيعاب وتحصيل. فهذا هو الأساس باختصار شديد الذي يجب على طالب الفقه أن يحصله في باب الدليل. الآن ننظر في باب التنزيل. الدليل موجود، هو موجود وقد أتيته من جميع جهاته، أردت أن تنزله لا يمكن، لا يمكن أن تنزله حتى تتيقن من أنه قد سلم من المعارض، والمعارض هذا بحسب أصولك، بحسب أصولك. ومن هنا يجب أن تكون لك الأصول التي تكون قد حققتها وأدركتها، أن ربما يكون التعارض عندك ولا يكون عند التعارض الآخر. مثلا لو أننا جئنا بمذهب ظاهري وعنده نص ووجدت قاعدة ما ولا يعترف بها، تنسد الدرع ولا يعترف به، مثلا العرف ولا يعترف به، ما عندكش تعارض. ولكن باعتبارك أصولك أنت لأنك عندك أصول تتزاحم في هذا الموضوع، ضروري أن يكون لك دراسة في الجمع. هذا الجمع أيضا علم مستقل، لأنه لا يمكن أن تطرح الأدلة الشرعية ما أمكن الجمع، لأن الأصل في الأدلة الشرعية أنها لا تتعارض، وإنما تتعارض في أذهان المجتهدين، هذا هو الأصل. وإذا تعارضت في أذهان المجتهدين فإن الخلل في أذهانهم، إذن ماذا عليهم؟ عليهم أن يبحثوا عما يكون أصلا وهو عدم التعارض، ثم يقلبوا يرجعون إلى الأصل. فجاز لهم حينئذ أن يجتهدوا ليرجعوا إلى الأصل. وهناك تعرف أن الاجتهاد على أضرب، الاجتهاد هنا على أضرب، الاجتهاد في بناء الحكم، والاجتهاد في الرجوع إلى الأصل، والاجتهاد في تقديم مناط على مناط، والاجتهاد في تقديم قاعدة على قاعدة. أضروب من الاجتهاد في هذا المقام، ولا تحتاج إلى مادتها العلمية وتكوينها المخصوص. إذن إذا كان قد ورد هذا فلا بد من المصير إلى الجمع، وهذا الجمع فيه أنواع وأشكال، وقد عدت وجوه الجمع فقيل بأنها على ما يقال تسول نحو 60 وجه، يجب أن تحفظها. على كل حال إن لم تحفظ، إن كنت لا تعتبرها، لأن بعضها فيه النظر وبما يتره ضعيفان، وبما هذا باعتبار النظر واعتبار الاجتهاد بما تبدو ضعيفة، فهنا حينئذ يمكن للإنسان أن يقتصر على ما يراه من وجوه الجمع. ولبعض العلماء المتقدمين في باب الجمع أمور عرفوا بها، مثلا كإمام النووي عرف بتعدد الوقائع، والآخر عرف بتعدد الأشخاص، والآخر عرف الأكل، هذه مذاهب معروفة عند النظار يعرفون هذه ويحفظون. ولا يمكن إذا سقط الجمع إلا أن تذهب إلى الترجيح، هذا إذن يحتاج إلى عمليين فقهيين. هذه الصورة التي يحتاج إليها هذا الذي يبحث عن معرفة الدليل الشرعي، وأنت ترى أن هذا الأمر فيه عمل متواصل يحتاج إلى مسلك معينين وإلى تدريب وإلى تهذيب، لأن النفس لا يمكن أن تكتسب المعارفة من أول الأمر، ما يمكن أن تقرأ على بعض خصوصية بعض الناس بعض الناس، ولكن الأصل في الإنسان أنه لا يكتسب المعارف إلا بهذه الطريقة التي فيها هذا الضرب من المواظبة والتكرار والتنزيل مع التنبيه مع المذاكرة مع المناقشة حتى يتكون هذا الشخص وتكون له عقلية فقهية. وهذا ما يسميه الفقهاء في عبارتهم المشهورة بفقه النفس. النفس تقوم بها هذه المعارف، فلا يحتاج حينئذ إلا إلى أن يطرح هذا الأمر على الذهن ليتحرك ذهنه ويطلب هذا الحكم. هذا معروف. الآن الذي يلام عليه كثير من الناس هو أن الطالب الناس يحبون السنة وهذا شرف له، ويحبون أن يعملوا بالأدلة الشرعية، وهذا مما يحسب بأنه من فضل الله عليهم، هذا لا يناقش. لكن كيف يمكن أن يصل هذا الشخص إلى حكم الشرعي بدون هذه المسالك بدون هذه الطرق ولا يعرف معنى الدليل أصلا؟ الفعل النبوي عنده لا يعرف أقسامه، إذا سألت مثلا ما هي أقسام الفعل النبوي، هو 7 6 8 9 كم هي أقسام الفعل النبوي، يقول لك احفظه. هل تعرف المادة المعرفية التي وضعت مثلا في إفعال؟ ما يعرفش. النهي إذن ما معنى هذا؟ معنى هذا أن هذا الشريعة قد بوترت فيها مادة أصلية لا بد من رجوعها، ولا بد من أن يتعلمها الناس، ولا بد من حركة علمية كبيرة ترد هذه الأشياء إلى مواضعها وتدخلها في عقول الناس وقلوبهم ومسالكهم. هذا واجب. تحدثنا هنا بإيجاز على الدليل المتعلق بالفقه، وكذلك إذن الدليل المتعلق بالاعتقاد. لا يمكن أن تناقش شخصا حتى تتفق معه على الأدلة التي يعتبرها في العقيدة، أن العقيدة إذن فيها خلاف كما هو معروف. فمن الناس من لا يقبل الدليل الظني أصلا في العقيدة، ومنهم من يقول الدليل القطعي مستند على صحة الوحي فهذا دليل قطعي، ومنهم من يقول بأنني لا أقبل في العقائد لا أقبل في العقائد للعقل، فإذا لم يكن العقل أساسا أنا لا أتحرك. إذن فلكي تكون هذه الحركة قائمة على أسس علمية صحيحة ثابتة، لا بد أن أعرف ما هو الدليل الذي أعتمد عليه في هذا الموضوع، وهكذا سائر الأمور الأخرى. إذن هذه الأمور ضرورية ولا يمكن للشخص أن يستغني عنها. الذي يقول مثلا للناس بأن هذه الأشياء ليست ضرورية، ربما يخيل إليه هذا الأمر، ولكن واقع الحال يقول شيئا آخر. كيف يمكن أن تأتي وتستدل أنت بالعرف والعادة وأنت لا تعلم ولا هو دليل شرعي من سبيل دليل شرعي؟ من أدراك بأنه دليل شرعي؟ ويوجد جملة من العلم فقهاء الكبار يقول ليس بدليل شرعي، فمن أين عرفت أنت الآن أنه دليل شرعي؟ هذه مسألة اجتهادية تحتاج إلى شخص وصل إلى درجة الاجتهاد ودرس هذه الأشياء دراسة عميقة سنين، واطمأنت نفسه إلى أن في حقيقة الأمر أدلة، وأمامه الآيات وأمامه الحديث وأمامه فتاوى من سلف، وهو يرى هذا الأمر قائما فيقول هذا دليل شرعي، مطمئنون إلى أن عنده الجواب في الدنيا ويمكن أن يجيب بهذا الجواب في الآخرة إن قبل منه. هذه الطريقة المعروفة. كيف يمكن أن يأتي الشخص ويستدل بقاعدة فقهية سواء كانت هذه أو هذه أو هذه مع الاختلاف فيها ثم بعد ذلك يقول بأن هذا دين الله وهو لا يعرف ولا هو دين الله اسم دين الله، ومن أدراه أنه دين الله بمشار. والآخر يعارضون مثلا القاعدة الأصل والغالب، تجد هذا يقول الأصل هو المرجح، وقال آخر الغالب، وقال قوم آخر بالتفصيل. الاستحالة التي تقع مثلا، الاستحالة التي تقع أردنا أن نبني عليها الحكم، من الناس من يقول الاستحالة من إلى الطيب مقبولة، والاستحالة إلى النجس غير مقبولة، ومنهم الفصام، ومنهم من يقول الاستحالة كلها مؤثرة. من الذي أدراني أنني حينما أستدل بهذه القاعدة بهذا الوجه أو هذا الوجه أن هذا دين الله، بماذا أعرف أنه دين الله؟ بس نعرف بأنه دين الله. كيف يمكن لشخصين الآن أن يشرح أحاديث الأحكام وفيها ألفاظ لها منظومة معرفية نجمعت الأمة على أنها لا بد من الإحاطة بها، ثم بعد ذلك يفسر للناس بأن هذا هو معنى هذا النص، وأن هذا هو معنى هذا الدليل؟ أليس في هذا الأمر نوع من عدم المبالاة؟ كيف عدم المبالاة؟ أليس في هذا الأمر جراءة على دين الله؟ وأقول بالله عليك أنت الآن إذا جاءك إنسان وقال لك لا يبيع حاضر لباد المثل، أو لا تبع ما ليس عندك، وأنت لن تحرر ما معنى ما ليس عندك، ما معنى وش ما ليس عندك حكما، ما ليس عندك حقيقة، وليس هذا الأمر محققا عندك ثم تستدل به، بذلك ليس في هذا نوع من المجازفة وعدم من عدم المبالاة. ينتفض المنتفض ويقول هذه لغة، لا ليست لغة، هذه ألفاظ شرعية ولها معان جديدة. بس كل يوم بقى نكرر الهضره إلى يوم القيامة. ما ليس عندك يمكن للشرع أن يضع له معنى جديدا، ما ليس عندك ما ليس لا تملكه قطعا، ولكنك تستطيع أن تأتي به وهو موجود في السوق، هل يعتبر هذا عندك؟ ما معنى ما ليس عندك؟ سيذهبون إلى المقصد ويذهبون إلى المعنى يبحثون عن المراد به. يقول لك لا، إنما قال ما ليس عندك لا يتشحن الناس ويتقاتلون ويتضربون. أما إذا كانت هذه العلة قزل فلا بأس، لأن العلة هنا صفعت والحكم يدور مع علة وجود وعدم. ماذا ستفعل بهذا العقل؟ كيف ستجيبه؟ هل ستحكم عليه بأنه أصاب بأنه أخطأ؟ وأنت من المذاهب الأربعة والملزم بالمعنى، ومن مذهبك المعنى لا يمكن لك أن تنكره لأنه من مذهبك، فإن كنت ظاهريا فالمسألة بينة، وإن لم تكن ظاهريا فلا بد من الخضوع لهذا الأصل. هذه أمور علمية اقتضى الواقع المصير إليها، ولا مفر لطالب العلم منها، ولا يمكن له أن يذهب على سداد ورشاد وبطمئنان إذا لم يكن هذا الأمر قد حصله، سواء في أمور الاعتقاد وفي أمور الفقه. فلماذا نكذب على الناس ونقول لهم والله إن هذا الشيء لا نحتاج إليه؟ كيف لا نحتاج إليه؟ كيف لا نحتاج إليه؟ وفتي بما لا أعلم أنه دين، ومن أدرى؟ وهذا أنا على هذا المذهب تنفتي بهذا الأصل، ولا نقلت لهذا المذهب ليس بأصل، ومن أدراني أنه أصل حين أفتيت به؟ ومن أدراني أنه ليس بأصل حين تركته؟ هل عمقت النظر؟ هل نظرت في الأدلة؟ هل بحثت حتى اطمأنت نفسي إلى أن هذا الأمر على هذه السبيل؟ هذا الناس المفتين أرى غير معفوين من هذا الأمر، لا يعفى عنهم من هذه المسؤولية، لا يمكن أن يعفى عنهم. نعم يمكن أن يفتي بما أجمعت عليه الأمة وبما لا يشكل فيه، وأن يخبر بالمذاهب، مثلا يخبر بالمذاهب مذهب كذا هو كذا، مذهب الجمهور هو كذا، يفتي به للناس ويحيل الأمر على الجمهور، هذا من باب الإخبار وليس من باب الفتوى. أما أن يقول والراجح عندي كذا مع وجود استد المراحل وسبعة المراحل لم يقطع أي مرحلة منها، فهذا فيه نهان من الزرأة ونهان من الأمين، وهذا بين الواقع يشهد عليه. كذلك الواقع يشهد على هذا الأمر، ولذلك طلبة العلم لا بد له من حركة علمية مضبوطة الخطوات، تبدأ من هنا ثم هنا ثم هنا ثم هنا ثم هنا، مع التدريب مع التكوين مع مدة من الزمن. حتى إذا قامت به هذه الأمور وحس من نفسه أنه بدأ كذا فبالضرورة أنه سيعذر المخالف، صراحة سيعذر المخالف، لأن المخالف أيضا قدت بما قد يخلق له نفس الملكة لو أنه ترجح عنده ذلك الشيء. لا يكون شيء يقول لك هذا دار ولا ما دار، ولكن أن يأتي شخص مثلا ويقتحم هذا الأمر ثم يبني على أساس لا يعرف شرعيته، ثم يبني على قاعدة لا يعرف من أن بنيت، فهذا لابد أن يكون هذا يؤدر بعمله وبمفسده وبفي الإثم. الناس يقلبوا على القبلة، يبحثوا في العلامات، مطلع الشمس، الريح، كذا كذا، حتى يجدوا القبلة أو يطمئنوا إليه فيوصلوا في الأقبل صلاته، أو قد لا يصادفون القبلة ولكن تقبل صلاتهم لأنهم حصلوا المراد وأتوا بالواجب. وهذا ما يطلب من طلبة العلم، ما الذي يطلب منهم؟ ما يطلب من صاحبها القبلة فقط، بدون جهد. ما يمكنش أن نقول لهم لا أنتم افتوا بمذهب فلان وبمذهب فلان، فلان فلان ليس حجة في دين الله. إذا درس المذهب فذلك من اكتساب الملكات الفقه، هي التي تمكن من القدرة على التفكير والتحليل، صدى القواعد، صدى المناطق، مناقشة العلل، ترجح بينها، الجمع بين الأدلة التي تعرض في الأدهان، هذا هو الذي يدرس من أجله الفقه. أنك أشخاصا هم حركة علمية في دوتهم، هذا هو المقصود. هذا ما تيصدف في هذه المقالة الأولى، على أن نرجح للمقالات الأخرى إن شاء الله تعالى بشأن التفصيل. ما هذا؟ سؤال لا. قال: دب نحول من دجاجلة المجسمة يقول: إنك تذكر المعتزلة ولا ترد عليهم. أولا، هذه الألفاظ ليست ألفاظا سوية، هذه ماشي ألفاظ ديال السؤال. هذه أحوال، دب نحول من دجاجلة المجسمة، هذا ليس سؤالا. أولا، مثل هذا الكلام لا يجب أن يصدر ممن يتعاطى العلم والمعرفة. النقد نعم يكون النقد أو الوصف حيث استلزمه الدليل، أما وضع الأوصاف للناس باعتبار أجسامهم وسوء أحوال ولا هو دب ولا هو قرد، هذا غير غير غير جائز. تذكر المعتزلة، أولا لم يجري أي بحث عقلي مع المعتزلة في سائر ما مضى تنرد عليه أصلا، ولم يأتي معتزليون ويأتي بكلام يعارض فيه بعدما نقول لكي نقول بأنه نتكلم ولم نرد عليه ولم نناقشه، هذا أولا. ثانيا، أنه لو وجد المعتزلة ما تكلم مثل هذا، قد يصرح أن هؤلاء أصلا أرباب عقول، اتفقنا معهم أو اختلفنا معهم هم صناع المعرفة، هل أخطأوا هل أصابوا هذه مسألة سنبينها في موضعها، لكن هل يمكن أن نقول بأنهم عقول بسيطة وأنه يمكن أن تستحوذ عليها وأنه يمكن أن تقبض تخنقها بدون أن تستطيع أن تتحرك في مساحاتها؟ فهذا لا سبيل إليه. نعم فيهم جرأة زائدة إلى درجة التقزز فيما يتعلق بالله، وهو شر مستقدر في حق فيما يفعلونه بربهم فيما يقولونه في الله تعالى، وهذا شيء منكر، وهذا شيء مستهجن، ولكن لم يجري أي نقاش عقلي حتى نقول بأنه ظهر لنا شيء مع المعتزلة وتجنبنا قوله. هذا ما يتعلق بهذا الأمر مع استبدال هذه العبارة، هذا هو الحق. والكلام في مع المعتزلة سيأتي ومع غيرهم في مبوح حسين إذا بدأنا في دراسة علم الكلام من حيث إنه فن عقلي وليس من حيث إنه بحث في الذات الإلهي. ندل إلى يجب أن تقدس، يجب أن يبعد عنها مثل هذه الأشياء، ولكن علم الكلام من النهي العقلية، الآلات، المناهج، الأدوات، المسالك. أن علم الكلام فيه طروة عقلية كبيرة تفع بها الإنسان في مجادلة ملحد في بناء المعارف العقلية بدون أن يكون الله سبحانه وتعالى هو الموضوع نهائيا، بدون، لأن بحال الأدوات التي يبني بها الإنسان، يمكن يستعملها في الخير، يمكن يستعملها في الشر، يمكن يستعملها يمكن مثلا الإنسان يشتري موس يذبح به، يمكن الإنسان أن يشتري موديتان ويأتي بها الأمور المباحة، يمكن أن يأتي بها الأمور المحرمة. أدوات للعقول وأدوات النظر تكتسب لأغراض شتى، وإنما الأعمال بالنيات. هذا ما يقال، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.